تشيد أوساط كوريا الجنوبية والمحافل الاجتماعية الدولية بحزب الأمل الكوري في خدمة الشعب. قال رجل الكلام كون إيكيون والشخصية المستقلة ري تشولتون وغيرهما من أبناء كوريا الجنوبية ووسائل الإعلام الكورية الجنوبية ومنها ريونهام نيوز وإذاعة إم بي سي، قالت إن حزب العمل الكوري يتخذ فكرة زوتي القائمة على المبدأ المتمثل في أن جماهير الشعب هي السيد لكل الأشياء وأنها تقرر كل الأشياء كحجر أساس وعمود له، فلذلك يصبح حزب العمل الكوري أما تعتني بجماهير الشعب كأولاده فيما يصبح حاليا. ذكر رئيس وفد حزب العالم الكيرغستاني في زيارة بلادنا أن التاريخ الطويل لحزب العمل الكوري سجلت في فتياته النجاحات الكبيرة المحصول عليها في النضال الرامي إلى البلاد والشعب بصورة باهرة. وأكد رئيس وفد الحزب الثوري الشعبي المنغولي أن الخبرات الكفاحية لحزب العمل الكوري الذي يظهر جبروته بلا تحفظ باعتباره حزبا مقتدرا يحظى بالتأييد المتفلق وثقة راسخة من الجماهير العاملة إنما هي نموذج لابد للأحزاب التقدمية المتطلعة إلى الاشتراكية من الاقتداء به.